أقول لهم الله

Oh, Oh, my God.

Well, yeah.

فأما ثمود فأهلكوا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

Oh, Thank you.

وَنَحْنُ نَسْتَمِعُ